السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من الأمور التي تقع من الملاحدة وربما يتأثر بها بعض المسلمين الخلط بين بحث الإلهيات وبحث النبوات. فيجعلون بعض الشبهات على النبوات ناقضة للإلهيات ومبررة للإلحاد، وهذا غير صحيح، بل يبحثون البحث بالعكس، يعني يجعلون بحث النبوات قبل بحث الإلهيات، مع أنه الذي يفترض أن يبحث بحث الإلهيات أولا. فإذا ثبت، ولكن إذا ثبت الإله، ثبت الخالق، فإنه بطبيعة الحال ستسقط عموم الشبهات المتعلقة بالنبوات. لهذا هم يفعلون حيلة، يبدأون بالبحث من النبوات، فيبدأ يقول لك لماذا أمر كذا، ولماذا حصل كذا، ولماذا حصل كذا. على سبيل المثال، حين يأتيك اعتراض مشهور عندهم، يقولون زمن المعجزات انتهى، المعجزات لا نراها، مثلا ما قال سبينوزا مثلا معترض على المعجزات، قال الله لا يحتاج إلى معجزات. وحتى بعض إخواننا لما يأتون يردون عليهم يدخلون معهم في هذا البحث، بحث المعجزات لا علاقة له بالإلحاد ولا علاقة له بالإلهيات. بحث المعجزات أو الآيات التي يؤيد الله عز وجل بها أنبياءه، هذا بحث متعلق بإثبات النبوة، وهو فرع عن إثبات إله قادر. فالله عز وجل يجري على يد هذا النبي ما يدلل به على أن هذا النبي من عنده. طيب، ولهذا عموم معجزات الأنبياء ليس من الضروري أن تبقى. لماذا؟ لأنهم أرسلوا إلى أقوامهم خاصة. وأما نبينا صلى الله عليه وسلم هو لوحده، فله آيات نعم حسية موجودة، ثم الله عز وجل لأنه صلوات الله وسلامه عليه سيبقى إلى هو النبي الخاتم، أعطي معجزة باقية أو آية باقية، ألا وهي القرآن. ثم المعجزات الحسية الأخرى نقلت بالتواتر، وكانت أمة النبي صلى الله عليه وسلم هي أعظم الأمم في باب النقل، ثم صارت تأتي قرائن. وفائدة التواتر أنه يقوم ينزل منزلة الحس، إذا تواتر الشيء فكأنك تراه. وحتى كرامات الأولياء لا ترتقي إلى المعجزة. لماذا؟ لأن كرامات الأولياء تجري على أيدي أناس غير معصومين، وتجري تثبيتا لهم، وقد تقع له كرامات الآن وقد يفتن لاحقا، وقد تقع له كرامات وتكون منه أخطاء مغتفرة، لكن هذا النبي لا، هو في التبليغ لا يخطئ، في التبليغ لا يخطئ قولا واحدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أو عموم الأنبياء لن يعيشوا في كل زمان حتى تظهر معجزات في كل زمان. لو ظهرت في كل زمان لكان ذلك قدحا في نبوته، بل هي تظهر في زمانهم الذي عاشوا فيه وشافه فيه الناس، ثم بعد ذلك يموتون، لأنه ليسوا آلهة، هم بشر. فمن المغالطة أن تورد عليه هذا. وأما موضوع الإله فهذا أكبر من المعجزات، كما قال إسبينوزا نفسه، الإله ليس محتاجا إلى معجزات لكي يثبت وجوده، لأن ثبوت الإله أصلا، لولا الإله لما صار هناك نقاش أصلا، لما كان هناك قيم وقواعد عقلية يتناقش عليها الناس، ولا كان هناك ثقة بوجود حقيقة مطلقة، ولا بأن هذه الحقيقة المطلقة بلوغها أمر جيد وأمر مستساء مقدور عليه، وأن ولا ثقة بهذا العقل، فضلا عن أن دليل مثل دليل برهان امتناع التسلسل في المؤثرات، يعني كل شيء حادث لابد له من شيء أوجده، إلى شيء كان سببا في وجوده، ثم شيء كان سببا في وجوده، إلى ولا يمكن أن تكون السلسلة إلى ما لا نهاية، لابد أن تقف حتى يوجد الشيء، إذا كانت إلى ما لا نهاية، هذا الشيء متوقف على هذا الشيء، وهذا الشيء متوقف على هذا الشيء، وهذا الشيء متوقف على هذا الشيء، لما وجدنا نحن أصلا. لابد أن يكون هناك شيء يسمونه واجب الوجود.